فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علما لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة. سمعتم ما توصل من كتاب الله الكريم تلا على مسامعكم فضيلة الشيخ سعيد أحمد سلامة القارئ بدمدير تلفون المنزل 43 دمدير على تركيب مشبرة صوت لصاحبها أفرتا أحمد تليفون 528 كفر تصفيرتي إذا عدنا في هذا إن شاء الله مسعاكم والسلام عليكم ورحمة الله.